الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي. نعم، كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. طيب، يقول: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. أما الوجوب فمتفق عليه إجماع، والنصوص فيه متواترة، واتفقوا على أن جاحد الزكاة كافر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج أقوام جحدوا وجوب الزكاة، كفرهم الصحابة وسموهم بالمرتدين، ولأنه أمر داع وانتشر وعلم من الدين بالضرورة، لم يتكلف الصحابة إقامة الحجة على كل واحد منهم، وهذا أمر يلاحظ، إذ أن هؤلاء القوم ليس لهم تأويل سائغ كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. وأما من ترك الزكاة من غير جحود لها، هذه المسألة حسب المصنف لم يعرض لها بشيء، من غير جحود لها، فهذا محل خلاف بين أهل العلم بعد اتفاقهم على أنه ارتكب ذنبا عظيما. فمنهم من ذهب إلى تكفيره واحتجوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقالوا: من لم يأتي بهذه الثلاثة لم يكن ممن يعني جاء بدين القيمة، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل أن يخلوا سبيلهم فأخوانكم في الدين. فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا: إذن إن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. ومعلوم أن الآية فيها طلب كل واحد من هذه على وجهه. وقال عبد الله بن مسعود فيما روي عنه: من ترك الزكاة فليس بمسلم. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن هذا يشبه أن يكون مذهب لابن مسعود في أنه يكفر تارك الزكاة. وروي الأثر بلفظ آخر: من ترك الزكاة فلا صلاة له، وورد بلف فلا صلاة له تنفعه عند اللالكائي في السنة وغيره. وإعلال هذا الأثر بتدليس أبي إسحاق لا يتجه، لما علم عندكم أن مثل أبي إسحاق السبيعي وهو يروي عن أبي الأحوص في هذا الأثر لا يعل بتدليسه، لأنه سماعه أصلا ثابت من هذا الشيخ وهو مكثر عن هذا الشيخ، ومثل أبو إسحاق لا يعل بعنانته حتى يعلم التدليس بدليل، كما نص عليه يعقوب بن سفيان وهو من طبقة الأعمش الذي قال فيه الإمام أحمد يضيق يعني تصيد الألفاظ له، أي أنك تحتج به. فهذا الذي احتجوا، واحتجوا أيضا بأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم اتبعوا أنبياء جدد فهؤلاء لا شك في كفرهم، وقسم جحدوا وجوب الزكاة فهؤلاء أيضا كفروهم، وقسم بخلوا والصحابة سموا الجميع مرتدين وعاملوهم معاملة واحدة، ولا تثبت رواية ولا يوجد دليل على أن هناك معاملة تختلف في حق الذين بخلوا فقط. وما ادعاه الخطابي وابن قدامة من أن الصنف الثالث كانوا مسلمين معدودين من المسلمين وتبعهم عليه ابن حجر لا دليل عليه، بل ادعى ابن تيمية الاتفاق على أن هؤلاء جميعا كانوا كفارا مرتدين. ووصف الشيخ سلمة بن سحمان كلام ابن حجر على هذا الحديث بأنه من جنس تأويلاته في باب الصفات. هذا يعني هذه باختصار أدلة القائلين بكفر تارك الزكاة، وهي رواية عن الإمام أحمد. وأما غير المكفرين فلهم أدلة من أظهرها وأقواها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أحمي عليه في النار ثم كوي بها ثم ينظر إلى جنة أم إلى نار، وذكر مثل ذلك في الإبل والغنم. المكفرون حملوا هذا الحديث حقها على الحق الذي غير الزكاة، وقالوا ابن عمر يقول في المال حق سوى الزكاة. وأما غير المكفرين فاستبعدوا ذلك، وقالوا ذكر الإبل والغنم والذهب والفضة وهذه كلها أصناف زكوية يوحي بهذا. والنسائي بوب باب التغليظ على من ترك الزكاة على هذا الحديث، وإن كان لفظ النسائي ليس فيه إما إلى جنة وإما إلى نار، وهذا لفظ محفوظ صحيح لا سبيل إلى الطعن فيه. ومما استدل به القائلون بعدم تكفير تارك الزكاة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بأن رجلا ترك الزكاة، أن من ترك الزكاة بخلا أخذ منه شطر ماله. قالوا فهو إذا لم يقتل أخذ منه شطر ماله تعزيرا مع الزكاة، فلهذا الاعتبار يكون ليس بكافر بذلك، والزكاة لا تؤخذ من كافر، فتؤخذ منه الزكاة وشطر ماله أيضا ويبقى على الحياة، هذا يدل على أنه ليس كافرا. وهذا الحديث مستنكر أصلا، استنكره أحمد استنكره غير واحد، وذكر ابن حبان أن أهل العلم استنكره على باس بن حكيم، فلا تقوم به حجة. واستدلوا أيضا بالأثر المروي عن عبد الله بن شقيق وهو أثر صحيح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الزكاة إلا الصلاة. وبما قال جابر في بما يعني ما كان الفرق بين الإيمان والكفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ترك الصلاة، فقالوا هنا خصص الصلاة بالذكر، وهذا يعني أن الزكاة تاركها لا يكون كافرا، وهذا قوي. وأورد المكفرون على غير المكفرين أننا قد أتينا بأثر عن عبد الله بن مسعود، ولا ينعقد إجماع بدون عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن شقيق حكم ممن سمعه من الصحابة، ويكون عبد الله بن مسعود مخالفا له. طيب، ومن أدلة غير أما قتال أهل الردة فحمله غير المكفرين على الامتناع، فقالوا من ترك الزكاة وقاتل عليها هذا يكون كافرا. وعدم تكفير الطائفة الممتنعة المقاتلة قول رديء حقيقة، وقد كتب أبو الحسن المأربي في تفيده ردا على عبد الله فيصل أهدل كتب مغلف هكذا يعني ينتصر فيه لعدم تكفير الطائفة الممتنعة، وهذا قول رديء في الحقيقة، يعني ينطبق عليه كلام ابن تيمية في تارك الصلاة، أن الإنسان اللي يختار ترك الصلاة حتى يقتل هذا لا يمكن يكون مقررا بوجوبها أو لا يمكن يكون مسلما. يعني نفس الموضوع، إنسان يعني يخير بين المال وبين أن يبذل دمه فيختار بذل الدم ويقاتل، والصحابة سموهم مرتدين، وكان يعول في رسالته هذه أو رسيلته يعني عبرنا على كلام الخطابي وكلام من قدامه وكلام، وما وقف على كلام، ما أدري هو وقف أم لم يقف على كلام ابن تيمية، وكان يأتي إلى كلام ابن تيمية مثلا أنه بعض أهل العلم لا يكفر إلا بترك الصلاة وينزله، يقول ها هذا نقل خلاف، وليس الأمر كذلك. الطائفة الممتنعة هذه جاءت بأمر أكثر من الترك، وهو الترك مع القتال، فحتى لو قلت أنا لا أكفر إلا بترك الصلاة فهذا لا يعني أنك لا تكفر الممتنع عن الزكاة المقاتل عليها. الخلاف المذكور في الترك في الترك المجرد، أما هذا الترك وزيادة ترك مع القتال، رأيت بارك الله فيك. إيه فلهذا الاعتبار يعني هذا عامة معتمد عليه غير المكفرين، وطبعا يعتمدون أيضا أدلة من لم يكفر تارك الصلاة وقد تمت مناقشتها يعني كاملة في كتاب الصلاة، في بداية كتاب الصلاة. والحقيقة المرء في هذه المسألة أنا شخصيا متوقف، مسألة فيها أخذ ورد طويلين، ويعني والأدلة عندي ما ترجح لي شيء في المسألة. القولان قويان، القولان قويان. وصف قول بعد بتكفير تارك الزكاة أنه قول مهجور أو قول ضعيف أو غير ذلك، حقيقة يعني هذا وصف من لم يحط بالمسألة علما ولم يكلف نفسه البحث الجاد. جعفر، ايش يدل ان كان في من تركها بخل، ان ما ترك اعتقادا ان تعطى للنبي خاصة؟ اي يعني هذا اصل وجودهم ما يذكرها، ما يذكر كثير من المؤرخين، ولان عمر ناظر على هؤلاء القوم ما كانوا جاحدين، قالوا قول أبو بكر لا قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ويورد ابن عبد البر وغير الرواية أنهم قالوا أبو بكر الصديق ما كفرنا بعد إيماننا وإنما بخلنا، غير أن هذه الرواية فيها نظر. كلام أبو بكر قبل القتال ما يدل على تكفير تارك الزكاة، هو هذا أيضا من أدلته، لو قاتلنا من فرق بين الصلاة، ترى يورد أن هذا كفر بامتناع. أيه، وهو كفر قبل القتال أصلا، قال لا يوجد قتال. أيه، لو قاتلنا مجرد البخل. ايه، او قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، لا انه جعل الصلاة والزكاة صنوان، وانت اذا كفرت بترك الصلاة ايضا تكفر بترك الزكاة، لان الصديق جعلهما صنوان لا يفرق بينهما. هذا ايضا وجه قوي في الدلالة على التكفير. وحديث الفيرة سبيله، ما هو مشهور ان هذا الحديث يورد في العارية، في وجوب اداء العارية؟ هو هذا حق غير مثل اطلاق الفحل، وهذا هو متبادل الحديث اطلاق الفحل. قال هو العموم قال لا يؤدي حقها، تعرف انت هذا ما ذكر حقها في الحديث، قال وما حقها؟ قالت اعاره دلوها اطلاق فحلها. هذا حديث اخر، وهذا الحديث الاخر هو جعل شارحا لهذا الحديث. اما الحديث هذا لم يذكر فيه، واستدلوا بالعموم حقها، ها، وهذا نكره مضافه تفيد العموم، الحق الواجب وغير الواجب، لكن أولئك خصصوا قالوا لا نخصص بالحق، يعني غير عفوا الحق اللي هو غير الزكاة وإن كان حقا واجبا. والقول عبد الله بن عمر في المال حق سوى الزكاة، رواه أبو عبيدة في الأموال بسند صحيح، وذكر ذهب وفضة. إيه بالحديث غير أول شيء الذهب والفضة، ولهذا ذكرت أنهم يعني يذهبون إلى مسألة الذهب والفضة، وما يعني ما يقوي استدلالهم في الخبر. لما يذكرون قضية حقها حلبة مرد، هذا في الحديث نفسه. نفس الحديث. أي رواية واحدة. بس إرادة الذهب والفضة في الخبر. قال ومن حقها، ومن حقها هذه، ومن حقها حلبها يوم وردها، حتى منها التبعيضية. هو ابن القيم وغيره يذكرون وجوب إعارة الذهب. نعم، ويذكر شيخ الثامن التيمية أنه إذا جاء مسكين صار فرض كفاية على أن يعطى في حاجة، يسلب الحديث ما سنة في الإسلام سنة حسنة. نعم، يقول على كل مسلم حر، وهي أيضا تجب على الكافر لأنه مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالشريعة، ولكنه بينه وبين قبول زكاته مانع وهو الإسلام أو هو الكفر، فلا بد أن يزيل هذا المانع ويسلم ويزكي، لكنه طبعا يبدأ اعتبار الحول من بعد إسلامه. حر طبعا لخروج العبد، لأن العبد هو مال أصلا، لأن العبد هو مال. وقوله من اشترى عبدا وله مال، يقول الشافعي هذا كما في مختصر المزني، هذا كقول سراج الدابة أو كذا، ينسب ما عليها وليس ملكا لها، ملكا نصابا، ولم يذكر بالغ، ولم يذكر بالغا. لماذا؟ لأن اتفاق الصحابة على أن اليتيم وإن لم يكن بالغا تؤدى الزكاة في ماله. هذا صح عن عثمان وعثمان بن أبي العاص وعائشة وابن عمر، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة الكرام. وهذا ما يسمونه في يعني يخرجونه من الأحكام التكليفية ويجعلونه في الأحكام الوضعية في علم أصول الفقه. ولا زكاة في مال، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة في مال، وهذا إجماع، إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب من النتاج، ونماء النصاب النصاب النصب عندكم ما هي نصب ولا نعوذ بالله من النصاب والأسلع النصب يمكن نصب لا النصب ممكن صحيح والربح والربح فإن حولهما حول أصلهما أصلهما نعم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صح هذا اللفظ عن عن عن عبد الله بن عمر روي مرفوعا ولا يصح ولا صح موقوفا عليه، لكن إن استفدت مالا فهذا المال على صورتين: إن كان المال المستفاد تابعا للأصل كأن يكون ربح في تجارة فهذا حوله حول أصله، إذا كانت عندك شياه 40 بلغت النصاب والحول ماض بعد 6 أشهر نتجت صارت 60 70 وتعدت 100 طيب فهذه حولها حول أصلها لأنها لها أصل. أما إن استفدت مال من غير جهة الأصل كيف هذا؟ كان تستفيد مال عن طريق ميراث أو هبة فهذا المال لا يكون له حول جديد، وبهذا كان يفتي الإمام أحمد في مسائل الصالح وغيرها. فقال إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، فمن يحصد يعطى منه الحق. قال ونماء النصاب من النتاج، وهذا اللي شرحناه في مسألة الإبل والغنم وكذا، وحتى في قال والربح. وهناك آثار عن عمر بن عبد العزيز لا تأخذ الأموال من التجار إلا ما حال عليه الحول، ففهم بن حزم لجلافته فهم أن عمر بن عبد العزيز لا يقول بزكاة عروض التجارة، وبحثه في المحلى الذي يعتمد عليه عامة من يقول عطاء لا يرى زكاة عروض، وكل من فهم هذا الرجل هو يفهم شيئا، ويضربون بعرض الحائط كل الأئمة الذين رأوا هذه الآثار وادعوا الإجماع على وجوب زكاة وجوب الزكاة في عروض التجارة. عمر بن عبد العزيز يقول لهم لأنه كان الأمراء إذا رأوا تاجر الربح وإن لم يحول الحول على أصل المال مباشرة يأخذون منه المال يجعلونها كزكاة الزروع، يقول لا انتظروا حتى يحول الحول. على ماذا؟ على الأصل، ولا هو كل يوم يربح فكيف يحددون أن هذا حال هذا حال؟ وقال لهم لا تأخذوه من الناظ وإنما أخذوه من الورق من الورق، يعني لا تأخذوا هذه الزكاة زكاة المال من البضاعة وإنما أخذوه من المال ورق. فقال لا يرى زكاة عروض التجارة، ليس الأمر كذلك، هو يريده أن تأخذ من المال. ومالك هو كان يفتي بكل كلام عمر بن عبد العزيز، معروف أن مالك يعني ماذا وجب زكاة عروض التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والإبل. الغنم طبعا سواء كان ضأن أو معز، والإبل والبقر، ويلحق بالبقر الجواميس. وقد ادعى بعضهم لما وقع خلاف بين الأصوليين هل ينعقد إجماع على قياس، هل ينعقد إجماع بلا دليل، فقال ابن القطان في الإجماع في رسالته قال نعم في إجماع، في إجماع على أن الجواميس حكم حكم البقر في الزكاة، وهذا قياس على إجماع. وهذا في الحقيقة ليس قياسا، هذا إلحاق، الجواميس معدودة بقر أصل فألحق، ولا هو ادعى قال نعم هذا إجماع من غير نص. إجماع على القياس. والخارج من الأرض، والخارج من الأرض والأثمان، وسيأتي أن الخارج من الأرض ليس على إطلاقه، وإنما هو يعني ما يوثق. والأثمان، والأثمان هي اللي الذهب والفضة وما في حكمها، وعروض التجارة. وعروض التجارة. هو قال السائم من بهيمة الأنعام، إذن هو يشترط الثوم، والثوم أن تكون تأكل من الأرض أكثر الحول. يخالف في هذا المالكية ويقولون لا، كل الإبل والغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. طيب ما الدليل؟ ما وجهتهم؟ وجهتهم قالوا عندنا أحاديث، وفي الإبل وفي الغنم، وفي الإبل إذا بلغت 5 شاة، وفي الغنم إذا من غير السوم. قال والأخبار التي اعتمدتموها، وفي سائمة الغنم وفي سائمة الإبل، مفهومها فقط مفهوم ها أن غير السائمة لا زكاة فيها. قالوا والمفهوم لا يخصص المنطوق في مذهبنا. وهذه المسألة وصفها ابن تيمية بأنها غمرة من غمرات علم الأصول، وأفقهم على هذا الرازي في المحصول أنه فعلا غير السائمة. والواقع أن المفهوم يعني يخصص المنطوق، وأيضا مراعاة المعنى العام في باب الزكاة تفيد هذا الذي ذهبوا إليه. ففي زكاة الزروع فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت النواضح نصف العشر، فروعي إنفاق صاحب المال أليس كذلك؟ فخفف عنه بالزروع. في السائمة إذا كان هو يعلفها دائما ها، التخفيف عنه مناسب لهذا. فهذا أنت لو نظرت إلى الشريعة ككل لوجدت أن الحكم متناسب، ومذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة أن التخصيص بالسائمة. فإذا جاءك شخص وقال عندي 40 من الغنم أو عندي 60، كم فيها من الزكاة؟ لا تبادر مباشرة وتفتي، تقول أنت الآن تعلفها أم هي تأكل من الأرض أكثر الحول؟ فإن قال لك أعلفها فقل له لا زكاة عليك. أي الحين على الأرض يجيب كل نبحث. طيب. وعروض التجارة. نعم عروض التجارة، وهذه يعني صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر رجلا أن يزكي من عروض التجارة، وصح عن ابن عمر ودع الإجماع. أقوام كثيرون منه عبيد القاسم سلام وحميد بن جوية ومالك قال أدركنا عليه أهل العلم، وكثيرون ادعوا الإجماع. ثم جاء ابن حزم ببحث غريب وادعى أن كثيرين من التابعين يرون أنه لا زكاة في عرض التجارة، ما أحد عرف هؤلاء إلا ابن حزم وحده. ثم يذكر لك آثارا في كتب. ثم جاء من ادعى أنه في مسند أحمد وفي موطأ مالك أخبار واضحة في عدم وجوب زكاة عرض التجارة، وخفيت على كل الناس. قالوا نعم هذا عمر لما جاءه التجار، جاءه مجموعة من الناس وقالوا لعمر إنا أصبنا أموالا خيلا وما سواها، وإنا نريد أن تأخذ منها زكاة. فقال عمر يعني لم أسمع بهذا، لا أخذ منكم شيئا. فقال له علي خذ منهم يعني بقدر ما كذا وكذا. فقال هؤلاء أول تجار، طبعا تجار هذه لم ترد في الحديث، هم هكذا من أنفسهم قالوا هؤلاء تجار، عمر معناته لا يرى زكاة عروض التجارة. هؤلاء تجار قد يكون أصابوا أموالا من الغزو، قد يكون كذا، قد تكون ما بلغت نصاب، قد يكون أرادوا أن يأخذها من الخيل وما سواها. وذكرنا في مذهب أنها ما تأخذ إلا من الورق، ما تأخذ من النار يعني معق. والأثر أصلا في إسناده عنانة أبي إسحاق السبيعي، وهم في العادة يعلون بعنانة أبي إسحاق السبيعي. في هذا الأثر مشت عنانة أبو إسحاق السبيعي، ليش ما أدري، هكذا. حتى رأيت بحث لأحدهم فأثر عن عمر أنه يأخذ بزكاة عروض التجارة اللي في مساء الصالح، في سنده رجل اسمه أبو عمير بن الحساس قال هذا مجهول، واحتجاج أحمد بالأثر لا يرفع عنه الجهالة. قال احتجاج أحمد لا يرفع الجهالة، قد يكون يعني أحمد يعني ما هو معصوم. جريج. من هذا اليوم؟ واحد يا واحد. فالزكاة عروض التجارة أصلا فيها إجماع نقل ابن المنذر وغيره وأما بعض الناس يقول خالفت الظاهرية فلا يوجد إجماع خالف ابن حزم. من يقول هذا الكلام لا يفهم حقيقة الإجماع يا أخو. ابن حزم ينتقد به إجماع الصحابة والتابعين. الإجماع المراد به الإجماع القديم كما قال ابن تيمية في وهو يتكلم على هذه المسألة عينا، قال في المسألة إجماع قديم. والإنسان يتفكر في نفسه، يعني هؤلاء الأئمة كأحمد ومالك والشافعي والسفيانين بينه وبين السنة عداء، وهؤلاء حتى أهل الرأي ما خالف، أي حتى أهل الرأي ما خالف. هؤلاء الذين يعني أحاطوا بالآثار وكذا وكذا، تأتي بآثار من موطأ مالك من أشهر الكتب وتقول هذه تفيد أنه ما في زكاة عروض تجارة، وتأتي بآثار من مسند أحمد تقول هذه تفيد. طيب هم إيش؟ هم حمير ما يفهمون. ويأتي بآثار من كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ويقول هذه تفيد، وهو أبو عبيد نفسه يدعي إجماع المال. وانظر كيف فهمها أبو عبيد. إيه خلي يقول كمل والله صحيح والله. فهذا يعني كأنه الناس هذه ما تفهم، هو وحده ويفهم. يا أخي اتهم فهمك. نحن نقول كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولا يتهم فهمه نهائيا. يعني الله المستعان، هذا خلطنا من الدرس كله. هو يقول ولا ها؟ هو يقول عن فهم السنة. هذا الآن الذين الآن نترك ابن حزم. ابن حزم لا شك. وهذا الإشكالية، إن هذا رجل أصلا من منهجيته أنه لا يرى قول الصحابة حجة ولا إجماعهم شيئا، ولا يرى يعني ولا يعتبر إجماعهم. انظر إلى بحثه في قتل الساحر، انظر إلى بحثه في مسائل أخرى. فيأتي من يأخذ كلام هذا الرجل، وكذلك الشوكاني وكذلك الصنعاني. هؤلاء أناس لا يحفلون بفتاوى الصحابة، لا يحفلون نهائيا، وقد حرموا خيرها. فيأتي إنسان ويظن أن اتباع الأثر بأنك تتبع هؤلاء أو تتبع الحديث واتباع السنة، ويقول الأصل أنه يعني ما فيه زكاة عروض تجارة، والأصل حرمة مال المرأة المسلم، وأنت يعني تأخذ مال المرأة المسلم يعني وكذا، وهذا مزلق خطير، وأن هذا كذا وأن هذا كذا. وكثير من الناس رصيده بحث ابن حزم، ثم يأتي ويتبحبح ويوهمك أنه قرأ كتب الدنيا كلها، وليس الأمر كذلك. مذاهب غريبة. هن والله اللي يستمني في نهار رمضان ما يفطر، بل بعضهم قال لو استمنى بيدي زوجتي عاد ايش خلى يعني. وهذا عصاير يقول لك هذا ابن حزم ما في اجماع. ابن حزم النكاح ان شاء الله سنتين. لا لا زكاة. يقول ولا زكاة في شيء من ذلك. نعم ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وسيأتي ذكر الأنصبة، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. في أوقاصها اللي هو ما هي الأوقاص؟ الوقف هو ما بين النصابين، وسيأتي تفصيل ذلك. وصح عن ابن عمر يعني مثلا 40 من الغنم فيها شاة، 120 فيها شاتان، من 40 إلى عنده 50 60 70 80 لا شيء في أوقافه. هذا المراد يعني ما بين المصابين. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم زكاة السائمة. هذا وصل لهم على محمد وعلى رسوله. رجع فرق هي كلام رجال ذاك اللي